ارفع إزارك دل على الأمر، والأمر للوجوب، ارفع أمر للوجوب. ثم ذكر فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، دل على الاستحباب. هذا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر رضي الله تعالى، وهذا فيه فوائد كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فإن فيه فائدة وهي عدم ملابسة النجاسة وعدم الإسراف في الماء، لأنه ليس الحجة فقط هي ماذا؟ هي المخيلة، بل ثم أمور أخرى، لكن نحن وقفنا مع المخيلة لكون بعض الفقهاء استدل بها على نفي الحكم عند عدم وجود هذا الوصف.